طيب الثاني نعم نعم لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل العقل يدل على هذا. نعم. الثالثة نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم أن العقل يدل عليها يمكن أن نثبتها بالعقل إثباتا أوضح من إثباتكم الإرادة بدلالة التخصيص. نعم. إذا قال أن نزول المطر وتعلية منازل الصالحين وجعل الاقتصاد في النار هذا من علمه كمال علمه. نعم. أنه من علمه أن يجعل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وينزل المطر وينزل العقاب. ما في شك. هو دال على العلم ودال على القدرة ودال على الرقاب. يقول دال على العلم أما الباقي فإن لا حد يعلم. كيف ما ينزل عليه؟ إذا اجتمعت عليه العلم نقول لما رحمة غير مشكوك فيها واضح. هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النفقة هل هذا من رحمته ولا من غضبه وانتقامه؟ الرجل إذا, إذا, إذا شكر ولده إذا عمل له ولده عمل ثم أعطاه يشد عليه على رضاه بذلك ولا على غضبه؟ والله ما أعتقد أنك يا أسر إذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا. نعم. ولا إذا عاندك وعقك تهدي إليه الهدايا. قولي. نعم. ذكرنا هنا بيننا مستحيل بذاتي هنا في خلق الله مثله. نعم. كل شخص تمثيل بهذا المثال. نعم. مش فيه هذا مشهور عند العلماء. اي كان لو قال قائل هل يقدر الله ان يخلق مثله؟ ما في شيء. احنا مثلناه للمستحيل ما هو للجائز. اي ما هو للجائز يعني ما هو هذا اقرار بان الله يخلق مثله هذا انكار بان الله يخلق مثله. ما هو بلاسك. نعم. نعم. هذه مشهورة يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكرها في تعبير السعادة وغيره وذكر أن الشيطان جعل العابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش أنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العابد والعابد يتعبد الله دائما ليل ونهار قال لأن هذا أضر عليه العالم أضر عليه من العالم وضرب له مثلا قال تعال نروح نمشي جاءوا العابد قالوا لها يا أيها الرجل هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ أوكي يستطيع الله على كل شيء قدير. حكى ما استدل المسكين جهل مركب قالوا طيب هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في قشر بيضة؟ قال أقول بالله هذا ما يجوز ما يمكن هذا مستحيل. وراحوا للعالم وقالوا سألوا هذا السؤال كلام من الأول هذا مستحيل ولا يمكن أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا الغشر ويصغر السماوات والأرض تكون السماوات في غشر في غشر البيض. أما نعم أما يجعل السماوات والأرض في حالتها الحاضرة في قشر بيضة في حالة الحاضرة فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلا. نعم. ضلال وأصحاب أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية على أي شيء نعود الضمير في لكنها الأسماء وقول في الحق وش معنى أي نعم والقول الحق يعني بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شاكر؟ نعم من إثبات أو نفي. طيب يقول المؤلف لنا بلا أدلة نوفية اذكر منها دليلا واحدا يا إمداد الله